أمره بأن يلقي بمتاع البيت في الطريق. فكان الناس كما سمعتم إذا رأينا ذلك سألوا عن السبب فيقول جاري ورمني فتنهى عليه تلك السبائب والشتائم، فكان ذلك سببا لرضعه عن ظلمه. من مثل هذا الحديث أخذ العلماء جواز غيبة الظالم من المظلوم، وهذا ما صرح به القرآن الكريم حيث قال عز وجل: لا يحب الله الجهر بالقول من السوء الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هذه الآية صريحة أن الإنسان ما بيجوز يتكلم بكلام سيء إلا من المظلوم، فيجوز أن يتكلم بكلام ضد ظالمه حتى يتوصل به إلى حقه المهضوم. ومن هنا يأتي الحديث الذي يذكره الفقهاء في كتاب الحقوق والبيوع، قال عليه السلام: لي الواجب يحل عرضه وعقوبته. لي الواجب، اللي يعني المماطلة، والواجب هو الغني المستقرض مالا من غيره يجد في ماله وفاء له ثم يماطله ولا يفي حقه، كما قال عليه السلام في حديث آخر: مطل الغني ظلم. لكن في حديثنا الأول يقول: لي الواجب يحل عرضه وعقوبته. لي المماطلة، الواجب يعني الغني، يحل عرضه يعني يحل لصاحب الحق الذي يماطل بالوفاء أن ينال منه، أن يقول: فلان يا أخي مستقرض مني من سنة من سنتين وعنده مال ما بيفيدني، فبيرسم الظلم. هذه غيبة، لكنها غيبة جائزة لما ذكرنا آنفا من قصة ذلك الرجل الذي ظلمه جاره. لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه من الدائن الذي لا يفيد، وعقوبته من الحاكم فهو يستطيع أن يطوله وأن يناله بأذى بحبس أو بجلد جلدات البار التأديب. لماذا أن تمنع أخاك المسلم حقه؟ الشاهد من هذا الحديث قول عليه السلام: لي الواجب يحل عرضه، يعني النيل منه، بينما هذا النيل لا يجوز في أصل الإسلام كما سمعتنا في هذا الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: إلا امرأ اقترض امرأ ظلما فذاك الذي خرج وهلك. هذا النوع الأول مما يجوز استغابته، وهو المتظلم لظالمه. لما كل إنسان يحكي على الثاني بيقول أنا مظلوم، فكيف نفرق الظلم اللي جاته طال الحديث أن يكون فريق غائلة الظلم؟ نعم، كل ظلم يريد أن يصل يتخلص منه فيجوز أن يكون فريق. لكن الإنسان متوهل كيف صار بيدكتور؟ هذا بحث ثاني، هون بحث يعني هذا مفيد جدا، إن الإنسان بده يسلم على إنسان الطريق هو عنده نفسه خايفه إن الإنسان طلع مظلوم بده يقيم الظلم على نفسه، فاتضح لي نفس الغيبة. أكيد نفرق بين الغيبة الممدوحة شرعا وبين الممنوعة شرعا. هذا السؤال ما عليه الجواب. شوفي ما بعرف الإنسان نفسه. بغير الإنسان. بخاف. يعني لما بقول اتق الله حق تقاته. شو حق تقاته؟ كل واحد يعرف حاله. صلي قائما. إن لم تستطع فقاعدا. حدد للاستطاعة، ما بقدر حددها. كل إنسان يعرف نفسه. الله عز وجل لا تختار من خاطره في الأرض ولا في السماء. الإنسان الذي يتقي الله عز وجل. نحن غرضنا في هذا الكلام هو بيان أحكام الشرعية. أما اللعب على الإنسان هذا ممكن، الناس عم يلعبوا على بعض البعض، ولكن على الله عز وجل لا تختار من خاطره في الأرض ولا في السماء. إذا الغيبة هي محرمة، ولكنها تجوز في ست مواطن ذكرنا الموطن الأول وهو المتظلم. المحل الثاني معرف، قال: ومعرف